سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. واجعلنا دوما وأبدا حتى نلقاك سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم احفظ علينا ديننا، وأمننا في أوطاننا، واحفظ مصرنا من شر الأشرار، ومن كيد الفجار، ومن الذين يمكرون لإسقاطها بالليل والنهار. اللهم من أراد بالإسلام خيرا وبمصر خيرا، اللهم وفقه لكل خير، وخذ بناصيته إلى كل خير. ومن أراد بالإسلام شرا وبمصر سوءا، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيره. اللهم أرنا فيه آية، ولا ترفع له راية، ولا تحقق له غاية. اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم إنك تراهم وتسمع كلامهم، ولا يخفى عليك شيء من أمرهم. اللهم كف عنا أذاهم وشرهم، اللهم كف عنا أذاهم وشرهم، اللهم كف عنا أذاهم وشرهم، يا من بيدك أمرنا وأمرهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم إني أدرأ بك في نحور أعدائي، وأعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفينيهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. مصر الجديدة، الأحد 15 من شهر الله ربيع الأول من عام 1434 من العام الهجري، الموافق 27 يناير 2013 من العام الميلادي. استفتأنا النهاردة: هل توافق على الدعوة التي تطالب الرئيس بفرض حالة الطوارئ حتى تنتهي أحداث الشغب؟ نعم، لا أدري. هيكون معنا فقرة عن الوضع السياسي الراهن بعد الانترو أو المقدمة، هيكون ضيوفها الأستاذ محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والدكتور طارق قريطم عضو الهيئة العليا لحزب الوسط وأمين الحزب بالإسكندرية، والأستاذ أحمد عبد الجواد عضو الهيئة العليا لحزب غد الثورة. ما زلنا متتابعين مع الأحداث الساخنة في مصر، حقيقة أحداث يندى لها جبين كل مواطن مصري شريف يحب هذا البلد. نحن نعيش مع سيناريو هعرضه لحضراتكم بعد الفقرة ما تخلص على طول مباشرة، أرجو أن تتابعوه، وهو سيناريو ما يسمى بإفشال الدولة، طريقة جديدة لاسمها أو طريقة الحرب الرابعة. الغرب خلص فكرة أنه يواجه مباشرة، دخوله في المواجهة المباشرة أثبت فشله في أفغانستان وفي العراق في الصومال. يجرجر الغرب دايما رغم الخراب الذي يحدثه أذيال الخيبة، فبقى عنده فكرة مهمة جدا، وهي فكرة يعني ضرب استقرار البلد، لا تبقى واقفة على حيلها كويس ولا تنهار خالص، إنما تفضل بينها كذا. طبعا علشان عندنا إعلام بعض رموزه على درجة من الانحطاط والسفالة لم يسبق لها مثيل، ماتت ضمائرهم بما تعنيه كلمة الموت. أقول وأكرر: ماتت ضمائرهم بما تعنيه كلمة الموت. فمن أجل حرب مع كيان يسمى جماعة الإخوان المسلمين، ما عندهمش أدنى مشكلة أن احنا نخرب البلد على حساب الذين لا ينتمون إلى هذا التيار. يعني هم اللي بيقولوا جماعة الإخوان المسلمين بتمثل قد إيه؟ 5 مليون. في حربهم مع 5 مليون بيدمروا 85 مليون، قصدا، جهلا، حقدا، غباء، ما تعرفش بالضبط. يعني هم بيتنوعوا في هذا المفهوم اللي أنا بقول، ما بين متعمد وفاهم بيعمل إيه، وما بين غبي جاهل ما يهموش غير فكرة إسقاط الإخوان حتى لو كان على حساب إسقاط البلد. إحنا جماعة الإخوان دي جماعة فصيل موجود في مصر، زي ما قلنا لها أخطائها وكوارثها السياسية ولها إيجابياتها، إنما أوصل في درجة الحرب معاها إن أنا أستمتع على الفضائيات كمذيع ما عنديش ضمير ولا دين ولا إحساس بأن أنا أتكلم عن ناس بتهاجم مؤسسات الدولة وتحرقها وأعنون بين قوسين إن هم دول متظاهرين وأقول الأمن يضرب المتظاهرين، إذن أنت أفاق ونصاب إعلامي تزيف وعي الناس، ما عندكش ضمير والدائرة ستدور عليك عاجلا أم آجلا. لكن حسابات يوم القيامة بتختلف. أنا أراهن عن نفسي شخصيا فيما يحدث في إن في إله يوم القيامة هيحاسبنا على ضمائرنا وعلى ما ننتويه لهذا البلد وما نكنه لهذا البلد وعلى حبنا أو كرهنا لدينه ولسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده بخاطب هؤلاء بقول لهم اللي لسه عنده شيء من العقل والرشد قف بجوار بلدك، سيبك خلاص اطرح الإخوان دول من المشهد. الإخوان البلد كبيرة جدا لن يستطيعوا أن يحملوها وحدهم. جماعة الإخوان المسلمين مش هتقدر تشيل مصر لوحدها تحت أي مسمى، حتى لو قررنا أن احنا نسيب لها البلد عشان تمشي بيها مش هتقدر تشيل البلد لوحدها. وهناك عقلاء جماعة الإخوان عارفين ده كويس، حتى في مسألة أنك أنت تقولي بقى يأخونوا الدولة يقربون الثقات على الأكفاء، دي مش قضيتي. أنا قضيتي دلوقتي أن البلد في حالة من الحالات، وعايزكم تركزوا أيها المشاهدون والمصريون وأصحاب الضمائر في كل مكان، ايه اللي بيحصل في بورسعيد والسويس والاسماعيليه بالتحديد في وقت واحد اللي هو فيما يسمى بخط القنال. خلاص الخط ده القلاقل تدور فيه الان، محاولات اقتحامات سجون ومحاولات استخدام اسلحه ثقيله، كان الشرطه اصبحت عدوا واضحا لنا في هدف اسمه ما تقومش الشرطه، مش ان احنا نطهرها من الفساد، لا. يعني في بعض الناس الشرفاء كانوا بيقولوا احنا بندور على ان احنا ننحي رموز الفساد من الشرطه اللي بيحاولوا بشكل أو بآخر يضغطوا الدولة إنه يأذي حد ويعتدي على حد ويضرب حد عشان يكرر سيناريو الفوضى باتفاقات مسبقة مع ناس برة ومع ناس جوة. والمؤامرات موجودة، واللي حيقول لي المؤامرات مش موجودة إذن هو جاهل لا يقرأ التاريخ. أنت تخيل حضراتكم النهاردة ده مشهد صورته شبكة، مش عارف شبكة رصد أو حاجة، شباب واقف بيعمل ايه مع جنود الامن المركزي؟ مشهد مضحك والله، بيضربوا بعض بالطوب بس. عارف فكرة انهاك القوى، وده اللي حاجبه لكم في الفيديو في الفاصل، فكرة الدولة الفاشلة ان احنا لن اقوم الدولة ولا نقعدها، نسيبها بين مريضة. ان الشباب واقف يضرب الشرطة بالطوب، عساكر الامن المركزي الغلبة دول، وفي نفس الوقت العساكر يرد عليهم بالطوب بس. انهاك قوى غريب الشكل، عشان في الاخر يخرج العسكري عن شعوره، لو معاه سلاح يضرب بيه يضرب، ويعصي امر القاده بتوعه انه مش قادر يضبط نفسه، ده في النهايه بشر. اي طاقه يتحملها بشر او لدى بشر يستطيع ان يتحمل فكره ان طول النهار والليل انا بزعجه بضرب الطوب وازعجه برمي مولوتوف وازعجه بسب الدين، ويطلع بعض رموز الاعلام المارينز بامتياز للوقح يطلع يقول للناس انتوا بتضربوا المتظاهرين، مع اني لما بيخرج شوية دقون منبتة وزبيبة صالة واقفين عند الانتاج الاعلامي ما عملوش حاجة بيمسحوا بكرامتهم الارض ويكرهوا فيهم الناس، يقول لهم الدولة الفاشية والدولة الدينية. والحمد لله سقطت الاقنعة التي كانوا يتسترون وراءها هؤلاء المهاويس دول، سقطت اقنعتهم خلاص. كانوا بيتكلموا، تصور ان انت لو جيت لقيت مثلا مجموعة من الشباب في التيار الاسلامي نزل في مترو الانفاق وحاول يوقف القطارات وقعد غنى مثلما فعل الشباب الالترس، انا عايز اعرف ردود الافعال كانت هتبقى ايه على هذا التيار؟ سب ولعن وللمشايخ وللاسلام ودخل الدين ايه في السياسة؟ اما لما يفعلوا اي حد تاني، تخيل بدل ما نطلع نعقلهم ونقول لهم يا اولاد دول دي بلدكم، نقول لهم رجاله تك تك تك تك في ساعتين وقفتوا البلد يا رجاله، نثني على الفوضى. بدل ما نقول للشباب البلد دي بتاعتكم، انتوا اللي هتشيلوا البلد دي، ان كان فيها خير هتجنوه في المستقبل، ما كانش فيها انتوا اللي هتتحملوا المسؤوليه وهتشيلوا المر. خلاص المذيعين كلنا اعمارنا بتتراوح دلوقتي من 45 وانت طالع، لن نعيش اكثر مما عشنا، مش هنعيش اكثر من اللي عشناه. وعلى الرغم من ذلك ما بنقولش للشباب ها يا شباب دي بلدكم، يا شباب دي قطورتكم، يا شباب دي كباريكم، يا شباب ما تعملوش زي النظام السابق هتقعدوا بعد ما الاعلاميين دول يموتوا ويتركوا الحياة كلنا هنموت، وانتوا اللي هتشيلوا الليلة دي هتقعدوا تبنوا في البلد 50-60 سنة عشان يجي جيل من بعديكم من ولادكم وأحفادكم إن كان هيعرف يستمتع بهذا البلد. فلله سبحانه وتعالى أنا بنشد العقلاء من الإعلاميين. خلاص، في ناس دماغهم زي الحذاء اللي انت لابسه، عنده قناعة وكراهية لتيار الإخوان المسلمين، فبيعاقب من أجل 5 مليون كل الشعب المصري. يا أخي أنا قلت 100 مرة انتقد جماعة الإخوان وبهدلهم، بس بعيد عن دماغ الشعب. مش ممكن الشعب يفضل شاير المر في علاقة منظومة التيارات اللي موجودة من جبهة الخراب وعلى من شاكلتها مع جماعة الإخوان المسلمين. والله العظيم ده خراب رسمي، زي فوضى في الشوارع وعربيات وضرب ورزع وإيه كل ما كانت ليه في مثلا 50-60-100، لكن الفوضى ليس لها حدود، ليس لها حدود. انت النهاردة لما هتجيب لي 10 يرموا طوب على العربيات في الشارع ما هيحدثوا فوضى. النهاردة لما ايام المجلس العسكري كان محور 26 يوليو بعض الشباب واقف تحت يرمي طوب راندملي عشوائي على العربيات اللي ماشية، ولاقي وانا ماشي 16 عربيات جنبي اتضربت والازازة اتكسر بتاعها. سبحان الله العظيم. طب انت استفدت ايه يا ابني اللي تحت حانق؟ وما تستغربوش هذا الشباب لم يتم احتوائه. أنا أحمل المسؤولية أو جزء من المسؤولية لدعاتنا اللي موجودين دلوقتي. خلاص انتوا سبتوا العمل السياسي، شيخ محمد حسن والشيخ عبد المقصود والشيخ حسين يعقوب شيوخنا وعلى دماغنا، طالما شايفين انه في يأس من العمل السياسي اتحركوا في العمل الدعوي مع الشباب دول واحتويهم مع رموز الرياضة المحترمين ومع رموز السياسة المحترمين الوطنيين. اجمعوا الشباب وكلموه، عرفوه فكرة الانتماء. الشباب ده فقد الانتماء على مدار 30 سنة. خلي بالكو ان بعض الشباب اللي موجود في الشارع دلوقتي كان عمره 0 ايام النظام السابق، يعني لما اتولد كان حسني مبارك لسه بيبقى ماسك الحكم، اللي هو عنده 31 او 32 سنة دلوقتي. 32 سنة من عمره كل طموحاته واحلامه بتنداز بالجزمة، مش قادر يعمل حاجة، لا مشارك في حياة سياسية ولا مشارك في حياة، مش مشارك في اي نوع من انواع الحياة. لكن قدر النظام السابق يحركه في اتجاهين لا ثالث لهما، اما انه يتحرك مع الفن والغناء او يتحرك مع الكورة. فاتجه للكورة فريق الالتراس في كل مكان في مصر، اي الالتراس بقى اهلاوي زملكاوي. يعني كنت بعدي بشوف في بعض الحوائط يقولك الزمالك هو حياتنا، الاهلي لو اديته عمر يبقى قليل عليه. بقيت بستغرب من هذه الكلمات، بس بقيت افكر طب الشباب ده بيعمل كده ليه؟ لانه ما وجدش انتماء يسعده غير في المكان ده. وكنت بشوف شباب زمان بيعمل خناقة على الفيسبوك من المنتمين الى عمرو دياب والمنتمين لتامر حسني الهضبة ومطرب العاطفي سيد العاطفي مطرب الجيل، يتخانقوا مع بعض وده منتمي للمطرب ده وده منتمي للمطرب ده. وكنت بشوف شباب يجري ورا محمد فؤاد واحمد حلمي في وسط البلد على افتتاح الفيلم بتاعهم يكسر عربيات عشان ينال فكرة انه يمسكوا من ايده وانه يبوسه وانه يحضنه. كل الانتماءات دي فرغت تماما بعد الثورة ولم توجه لبناء البلد. تيارات السلفية الاسلامية، تيارات السياسية برمتها، تيارات الليبرالية واليسارية، بدأ كل واحد في غياب عن هذا الشباب خالص بعيد. فالشباب عمل ايه؟ طلع افكار يستقيها من الغرب، يلبس قناع، يلبس بندتة، يحاول يخرب. طلعت له اغنيه اسمها انا رئيس جمهوريه نفسي، ايه المانع ان يقول على نفسه كده انا رئيس جمهوريه نفسي؟ ما عنديش مشكله. طلعت له فكره الحاد في دماغه ان الالحاد ده شيء عظيم وماله يشتغل في الالحاد. طبعا الاهالي وسط صراع لقمه العيش سايبين الولاد بلا رقابه. ربنا قال لنا في سوره التحريم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. فلا بقى حد بيتابع ابن انت بتروح فين وبتيجي منين. على فكره في ناس بتزعل لما نقول الكلام ده ويفتكر ان انا بهين حد، احنا كلنا متورطين في المسؤوليه دي، دي مش اهانه لحد. انا لما كنت زمان بقول لكم اي واحد شايف ابنه بيروح يتفرج على ماتش كوره ومضيع عمره ومستقبله في انه عمال يدفع ويكد عشان لعيبه في الاخر عملوا له ايه؟ بس نفسي افهم. يعني لما بيفوزوا بدوري ولا بيفوزوا بدرع ولا بيروحوا بطوله وبياخدوا ربنا بيوسع عليهم، يعني بيعملوا ايه للعيبه دي؟ عايز اسال سؤال، يعني بيعملوا ايه للجمهور بقى؟ نفسي افهم. يعني هل بيشاركونا الاحزان على طول الخط؟ يعني بيقول قرروا ان هم يتوقفوا عن انشطه الحياه؟ ابدا، مارسوا نشاطهم وسافروا ولعبوا في قطر ومنتخب والاهلي راح اليابان والحياه ماشيه عندهم، انما متوقفه في فلك دائر عندنا في الخراب. فلا بقي اب بيتابع يا ابني انت صليت، يا ابني انت قاعد على الفيسبوك بتكلم مين، يا ابني انت ايه اللي لابسه في وشك ده وانت نازل، يا ابني انت بتعمل ايه. تخيلوا وصلنا الى هذا من الضياع. وفي الاخر انا مش بلتمس اعذار لشباب يعملوا كده زي بقيه الافاقين المرتزقه اللي يقول لك انتوا اللي وصلتوا الشباب لكده. ايوه اذا كنا وصلناهم لكده نلحقهم ولا نقول لهم جزاكم الله خيرا يا رجاله، خربوا مصر، اضربوا الشرطه، ساعدوا المجرمين على ان هم يخشوا الاقسام ياخدوا الاسلحه ويهدوا مؤسسات الدوله. وافكار فيلم فينديتا وافكار الافلام الغريبه، حتى ان السيناتور الامريكي اللي قال انا قابلت شباب ليبرالي، انا عايز اعرف فين جهاز المخابرات في مصر وجهاز الامن الوطني فين. الناس الامريكان دول لما بييجوا بيعملوا لقاءات مع الشباب باي منظور، وازاي الحاجات دي مش مراقبه، وازاي الكلام اللي بيتقال ما بيتحطش تحت الحسبان ان انتوا بتستهيفوه، لكن ممكن يوصل في نهايه المشاهد اللي انتوا شايفينها اللي انتوا شايفينها. انا مش قادر افهم ايه علاقه ال 18 يوم بتوع الثوره باللي بيحصل دلوقتي في الشارع المصري، ايه علاقته؟ تلاقي حمدين صباحي المهووس بالسلطه بيتكلم عن انه ده يعني ايه يا جماعه، دول مطالب سلميه. حتى ابو الفتوح، حتى ابو الفتوح اللي كان بينتمي لجماعه الاخوان المسلمين في يوم الايام ورافع شعار الله غايتنا والقران دستورنا ورسوله زعيمنا والموت في سبيل الله اسمى امانينا، مش عارف يفرق او عايش حاله من حالات الاستهبال السياسي بسبب كرهه لجماعه الاخوان اللي انشق عنها، مش عارف يفرق ما من فكره تظاهر وطني محترم لمطالب وحقوق وما من فوضى في الشارع، مش قادر يقولها. والنهارده تمخض الجبل فولد فأرا، خارج لي يعمل لي مبادره، تخيلوا حتى بيبغض التيار السلفي لانه حاسس ان التيار السلفي هو اللي سقطه في انتخابات الرئاسه. الناس عشان الكرسي جالها جنون. فطالب ايه بقى؟ طالب اسوأ شخصيتين السنه اللي فاتت او من ايام ما مسك الرئيس مرسي الحكم ده وتولى منصب الحكم، اسوأ شخصيتين موجودين في مصر هم البراري وحمدين صباحي بامتياز. حتى من ناسهم، يعني انا عندي ورق من ناسهم نفسهم بيتكلموا عنهم. واحد بعت رسالة لحمدين صباحي أتمنى أن أنا أعرف ألاقيها الحقيقة، كارثة سودة من الكوارث، يعني كارثة سودة من الكوارث، لدرجة أنه في آخر الرسالة اللي بعتها لحمدين صباحي بيقول له تفو عليك. تخيل بقى أن لما يتمخض الجبل فيولد فأرا يجينا أبو الفتوح الإسلام الليبرالي بامتياز اللي ما يلي العلمانية أكتر من الإسلام، يطلع يقول أنا أطالب الرئيس أنه يقعد معه. واختار أربعة، يعني اختار غريب جدا، اختار اثنين من جماعة الإخوان خيرت الشاطر والكتتني، واختار البرادع وحمدين صباحي، كأن بقية التيارات الإسلام السياسي اللي موجودة السلفية وجماعة البناء والتنمية وبقية التيارات اللي موجودة في مصر أي من الناس، مفيش حد خالص ممكن يكون وطني في غير هما دول الأربعة الوطنيين اللي هيعرفوا يضبطوا إيقاع الفوضى اللي بتحصل في مصر. طبعا البرادعي وحمدين صباحي بامتياز مسؤولان عما يحدث في مصر، والكلام ده من تصاريحهم ومن لسانهم، والكلام ده انا مش قادر اصدق ان المخابرات العامه مش متابعه حمدين صباحي على الاطلاق، بيتصل بمين، بيكلم مين، التليفون اللي معاه نفسه تليفون مصري ولا تليفون لبناني ولا تليفون اماراتي، مش قادر اصدق. هل مفيش متابعه لهذه الدرجه ان احنا نتابع الناس دي ونشوف اتصالاتها عامله ازاي؟ هل سيبان الفوضى في بورسعيد والسويس والاسماعيليه بهذه الصوره ده شيء عادي؟ فين التيارات الاسلام؟ فين الدعاة؟ فين الوطنيين لما ينزلوا الشوارع؟ هل هنستنى تاني ان الناس ترجع لفكره اللجان الشعبيه في السويس وبورسعيد عشان يحموا محلاتهم وبيوتهم؟ انا مش قادر اصدق. انا اتمنى لله سبحانه وتعالى الشباب ده يتم احتوائه، والله الذي لا اله غيره، إن لم يسكت إعلامي المسيح الدجال عن هذه الإثارة في الشوارع، بقول لك اهو حجم الإيميلات والرسائل اللي بتجيلي من غضب شباب إسلامي مش هيستنى عند الإنتاج الإعلامي بره، ده هيخش يجيبكم من أفاكم جوه الاستوديوهات، لأنه خرج عن شعوره مش قادر يصدق أنكم تساهمون في خراب مصر بهذا النوع من الاستعباط والاستهبال والحقد والتدني والانحطاط المهني، فضلا عن الانحطاط الأخلاقي. مش قادر اصدق، يعني لما هتبتدوا تسيبوا كل حد يعمل اللي عايزه الدايره هتدور بكره، وهتلاقي الشباب يخش لك جوه الاستوديو يكسرك الاستوديو بتاعك ويكسر دماغك انت كمان، لانك ما سمحت لنفسك في يوم من الايام ان تقف بعقل تقول لا، الموضوع ابتدى يزيد عن حده واتسع الخرق على الراقع في مصر، والدنيا فلتت من ايدينا نظبط الإيقاع لإخوان المسلمين، مش هم الشعب المصري كله، مش هم 90 مليون إخوان المسلمين، مش هم 90 مليون عشان تعاقبوهم على أفانا إحنا بأنكم تثيروا الفوضى والشغب وضرب الاستقرار. طيب معانا الدكتور جمال حشمة القيادي بحزب الحرية والعدالة. السلام عليكم دكتور جمال. عليكم السلام ورحمة الله. ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. ازيك دكتور جمال؟ بداية يعني قبل ما ابدأ الحقيقة، يعني في اعتراض وامتعاض لدى كثير ممن يحبون هذا البلد انه حزب الحرية والعدالة في الغردقة تبدو لافتة كبيرة له، تقف امامه مغنية تقريبا شبه عارية في الصور يعني. فالسؤال اللي عايز اسأله، احياء السياحة وخلفية حزب الحرية والعدالة موجودة خلف هذه المغنية بالشكل اللي يثير اشمئزاز اي حد مؤدب متربي فضلا عن المتدين، هل في ردود او شكبة او استنكار لهذا؟ طبعا خرج. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايز نقول ان هذه كانت دعوة لتشجيع السياحة في الغردقة، تولاها حزب الحرية والعدالة وحزب النور وبعض الاحزاب التيار المصري والوسط، وهي دعوة كان يجب أن يقوم بها كل الأحزاب المحبة لمصر لتنشيط السياحة حتى على السياحة الداخلية. وبالتالي كانت المحافظة والغردقة كمجلس مدينة هو الذي يعد لهذا هذه الاحتفالية تحت رعاية الأحزاب. نعم. وطبعا هم اللي اختاروا هذه المغنية، والناس كلها انسحبت على فكرة لما ظهرت، انسحبوا قاموا وسابوا المكان باعتبار ان هذا لم يكن ابدا من اللائق ومن الادب ومن الاحترام اللازم، وخاصه معروف ان هذه الاحزاب احزاب لا مرجع اسلاميه ولا توجه اسلامي، كان يجب ان تراعي المحافظه التي قامت بجلب هذه. طيب انا سمعت ان القياديين الموجودين يعني انسحبوا من هذا المكان، هل ما كانش عندكم علم يا فندم بتنسيق تنسيق كامل للحفل ده؟ كيف يدار بشكل فن راقي على الاقل ما يجرحش مشاعر؟ ما اظنش ان كان عندهم علم، والا ما كانوش حضروا من الاول او اعترضوا او غيروا، اما انهم جايين يعني بيعتبروا ان هذا امر سوف يراعى بشكل طبيعي من القائمين على تنظيم الاحتفالية، فهم لما فوجئوا قاموا وسابوا، رد فعل طبيعي انهم يقوموا يسيبوا المكان، انما ده لا يمنع ابدا من ان يكون هناك دعوة لكل المصريين للسياحة الداخلية والحركة في هذه الاماكن، لان هذا فتح بيوت لمصريين اخرين. انا اتوقع ان تزداد نسبة المصريين الفترة القادمة في تشجيع السياحة الداخلية واعادة منظومة السياحة. السياحة يعني للأسف هي دائما تخاطب الأجنبي لا تخاطب المصري، هذا نوع من الحرمان اللي عشنا فيه عشرات السنين، يجب أن يقف ويجب أن يعاد النظر في هذه السياسة. طيب دكتور جمال، يعني حضرتك هل في أي أمور استجدت اتعرف بيها مين وراء هذه القلاقل اللي بتحصل في بورسعيد والإسماعيلية والسويس في هذا الوقت؟ أنا طبعا أنا عايز أقول أن هناك تمهيد تم لهذه المظاهرات، هذه المظاهرات التي قيل أنها مظاهرات بمناسبة الثورة، وشدد جبهة الإنقاذ بالتحديد شددت على أنها ليست احتفالية، الاحتفالية دي تعني البهجة يعني تعني، فهذه مش احتفالية، ده استمرار للثورة. فكان هذا ممهدا لمجموعات بقالها فترة تتكلم على الفيسبوك وتتكلم على المواقع أنها سوف تفعل كذا وتحضر كذا، وشفناهم هم بيحضروا مولوتوف وهم بيخططوا وهم عاملين التقسيمة. طيب يعني الناس بتسأل يا دكتور جمال سؤال مهم جدا يتردد على ألسنة اللي قاعدين في خارج مصر أكتر من جوه مصر. لما قدامنا فيديوهات موثقة صوت وصورة لواحد بيقول الرئيس العميل الصهيوني الطرطور، واحد تاني ماسك مولوتوف ووشه باين بيقول هنروح نحرق ونعمل، الناس دي دولة القانون فين يا فندم؟ يعني هذا هو مربط الفرس. الآن القضية ليست قضية حرية رأي وحرية تظاهرات، لا، المظاهرات التي يتم استغلالها للترويج للبلطجة في مصر بشكل منظم بالتليفونات وبالتمويل، ويتحركوا في كل الأماكن، هجوم على الشرطة، هجوم على مراكز مجالس المدن، هجوم على دوين عام المحافظات. أنا أظن أن هذا أمر متورط فيه الدماء، هذه الدماء في رغبة من دعا لهذه المظاهرات وهو يعلم أن هناك خطرا يهدد المصريين. الأمر الثاني اللي وضح أمام الناس أن ليس هناك نزول للإسلاميين، لم ينزلوا بل لم يدافعوا عن مواقعهم وعن أماكنهم وعن مقراتهم، وحدث ما حدث، وشارك للأسف هؤلاء مع البلطجية في من باب الغل السياسي ومن باب البغض. هذه ناس مشحونة، عندما تنظر إلى وجوههم وهم بيكسروا وهم بيحطموا، لا، حالة من الغل وحالة من الغباء. هؤلاء الحقيقة الآن سلب ونهب، يعني حتى ما تم الاتفاق عليه مع بعض المتآمرين من المسؤولين نقضوا ودخلوا مديريات الأمن ودخلوا كما حدث في محافظة السويس. هذا أمر في منتهى الخطورة، لأن الآن ما زال المسلسل موجود ولا بديل الآن من فرض حالة من الطوارئ أو حظر التجوال. لابد من أخذ جديد، لابد من تفعيل القانون، لابد من كشف هذه المؤامرة. طيب، هو دعوة الرئيس مرسي، أنا عامل فيها الدعوة اللي قيلت للرئيس مرسي من الدكتور محمد البلتاجي النهاردة لفرض حالة الطوارئ استقبلت باستهجان، كما لو كان اللي بيحصل في بورسعيد والإسماعيلية والسويس من اقتحام السجون والأقسام شيء عادي. أصحاب المصلحة الذين يريدون إسقاط الرئيس وإسقاط الإخوان المسلمين ويروحوا في 60 داهية وإن شاء الله تروح مصر معاهم، هؤلاء هم الذين يرفضون فرض هذا. هؤلاء الذين بدأوا هذه الموجة من العنف ومن الفوضى، هؤلاء هم الذين يرفضون لملمة هذا الأمر والسيطرة عليه. نعم. الأمر بقى واضح أمام الشعب المصري، من يريد البناء ومن يريد التخريب، من يريد الاستقرار ومن يريد نشر الفوضى. هذا استحقاق فوضوي لما فشلوا في الاستحقاق الانتخابي والديمقراطي، وبالتالي بقت الأمور في منتهى الوضوح. الآن يتهمون ميليشيات الإخوان هي اللي بتعمل الكلام، كلام عبيط متخلف الحقيقة، أنا لا يستحق الرد عليه. يتهمون الشعب المصري بأنه شعب غاضب من الحالة الاقتصادية السيئة وطلع يعمل كده، هذه تبرئة. الشعب المصري كله يناشد أن تقف الدولة بحسم شديد أمام. لا يا فندم، الشعب المصري لسانه دلدل في مسألة أن الدولة تقف بحسم، لكن القيادة السياسية ومؤسسة الرئاسة ومؤسسات الدولة يعني ترك الحبل على الغارب للناس، حتى خرجت المصريين عن شعورهم بهذا الصمت الغريب. يعني لما يطلع اجتماع امبارح لمجلس انقاذ وطني برتب تهد الدنيا، وفي الاخر يطلع بيان انا اسف بعتذر هزيل جدا من وزير الاعلام يقول نحن نشكب وندين، يعني طب احنا استفدنا ايه يا فندم؟ لا، هو الحاجة الجديدة التي قيلت ولم تكن تقال من قبل هو ان هناك اجراءات تصل الى حد فرض الطوارئ وحظر التجوال. انا ده اللي يهمني في القصة دي كلها، بغض النظر بقى عن فكرة الحوار، لأنه هو يعني الشيء طبيعي أن الناس تدعو إلى الحوار، بس الحوار مع من؟ مع من رفض الحوار؟ مع من حرض الناس؟ مع من يريد الفوضى تستمر والنار تشتعل حتى يسقط؟ مع كل دول قاعدين بيتكلموا على شروط إسقاط الدستور. إسقاط الدستور هي قاعدة الانتخابات الرئاسية. العالم دي عايشة في أهن وهم، الذي جاء بالانتخاب لن يذهب إلا بالانتخاب. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. الصندوق لن يذهب إلا بالصندوق، وبالتالي ليس الآن كما كان قبل 25 يناير، مش رئيس الناس كلها واقفة ضده، مش كلام غير حقيقي. وإحنا شفنا الناس اللي نزلت وانفضت الساعة 8 بالليل، هؤلاء الذين يدعون مرة تانية ليوم الجمعة أو يدعون إلى الصلاة على قصر النيل وهم يعلمون أن هذا أيضا استمرارا لحالة الفوضى. أنا كنت أتصور أن الحالة الوطنية عندهم تقول يا جماعة توقفوا حتى يتم جمع هؤلاء. طب احنا يا فندم الشعب المصري في مجمله الا المخدوع منه او الكاره لجماعة الاخوان شايف الناس دي على حقيقتها، التصرف بالنسبة للشارع. انا النهاردة يا دكتور جمال بعض الناس بتقابلني في الشارع تقول لي الدكتور مرسي انتخبناه بنحترمه بنحبه هنقف وراه، لكن اولا تركنا هكذا دون خروج واضح من مؤسسة الرئاسة هيتعمل ايه مع البلطجية في الشارع او اللي بيحرضوا على البلطجة. اتنين، الناس اللي بتعاني مثلا من ازمة سولار محدش بيكلمها كلام واضح، الكلام ده يتحل امتى وبوضوح؟ يعني ما انا برضو محتاج من حاجة توضيح لهذا للشعب المصري عشان يشعر بشيء من الدعم لرئيس الجمهورية في المرحلة المقبلة. انا عايز اقول ان هناك مليارات تصرف وتنفق الان، تلك التي سرقت من الشعب المصري تنفق الان على إشاعة الفوضى وعلى إسقاط النظام حتى يتم انتخابات رئاسية. القضية كلها قضية انتخابات رئاسية وزعامة موهومة. الآن الذين يريدون استمرار هذه الحالة هم الذين فشلوا في مقابل. شكرا جزيلا، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور جمال حشمت، فكرتك وصلت. طبعا احنا عارفين ان دول شاهين دي عملت حفلة في الغردقة وحصل استياء، وكم كنت أتمنى يعني من المسؤولين عن تنسيق الحفلة بحكم ان يعني يافطة الحرية والعدالة محطوطة ورا واحدة تقريبا شبه عريانة. يعني الواحد شعرت بالخجل وانا بقرأ الخبر وبعدي كده لقيت صورها تحتي شبه عريانة تقريبا يعني. فطبعا من المفترض جزاهم الله خيرا اللي قاموا من الحفلة واعترضوا على ده، لكن يبدو انه احنا محتاجين نبقى فاهمين يعني ايه ادارة ومتابعة ادارة بقى. ان في مطربة جاية بهذا الشكل، ما في مطربين كتير زي ايمان البحر درويش، زي المطرب خالد علي، مش خالد علي التاني المشتاق اخر ده اللي معاهم، لا انا بتكلم على خالد علي بيتكلم اغاني دينية، اسامي يوسف مثلا، طارق فؤاد، الناس اللي بتغني اغاني دينية جميلة، ونعمل حفلة تنشيط سياحة بشكل كويس، عرض فولكلوري طيب عن حاجة عن مصر كده من الفرق الكويسة. انا مش فاهم ايه دخل السياحة بالعري يعني، ده اتمنى ان هو يتم استدراكه في المرحله اللي جايه. الدكتور رفيق حبيب بيقول فوضويه القوى العلمانيه تجهز على وجودها. الشيء الغريب انه قال كلام مهم قوي، قال في ظل نظام الاستبداد والقهر ظهرت حركات اسلاميه مسلحه، ليه ايام لا تجادل ولا تناقش يا اخ علي، وفي ظل مناخ الحريه والديمقراطيه ظهرت مجموعات علمانيه عنيفه، وكان ظاهره العنف ترتبط اساسا بوجود قوى أو قوى لا تستطيع تحقيق مشروعها فتلجأ للعنف. ولكن الفارق يظل مهما بين من لا يستطيع تحقيق مشروعه بسبب الاستبداد الذي يمنع الجميع من حرية العمل السياسي، وبين من لا يستطيع تحقيق مشروعه بسبب خيارات الناس الحرة. طبعا بيتكلم على جبهة الخراب والإفلاس، عليهم من الله ما يستحقون من لعنات المصريين في الحرم وفي كل مكان. ايضا بيؤكد الحياة الدكتور رفيق حبيب انه في نوع اخر من الفوضى، هي الفوضى السياسية المخططة والتي تقوم بها القوى العلمانية بهدف فرض وجودها على الساحة، وده اللي انا بقول لكم عليها اعرضه لكم في الفيديو في الفاصل. هتشوفوا راجل مدرس معهد SSI استراتيجي تقريبا حاجة كده انستيتيوت ستاديز انستيتيوت، بيتكلم عن فكرة تصدير عدم الاستقرار بهدوء، وقال ان اللي هيحاربوا في المعركة دي مش لازم ناس كبار ولا لازم مدافع ابدا، قال ده شباب واطفال، وده اللي بيحصل وده اللي بيخططوه لمصر للأسف. لكن النخبة الفاشلة والسيناريست الفاشلة اللي بيكتبوا في الجرايد، يعني اللي طول النهار وليل فيه سيناريست فاشل مش عارف ايه علاقته بكلمة المؤخرة، طول النهار وليل بيكلمك عن المؤخرة، راجل عنده هسهسة يقولك التفكير بالمؤخرة، النظر المؤخرة، أرجو أن تكون المؤخرة بيئة وتربى فيها من الانحلال والسفالة عايش عليها يعني. لكن في النهاية مش عايزين ياخدوا بالهم انه نحافظ على بلدنا من كل اللي بيحصل، كل شوية لكنه حمل الإخوان. طب يا سيدي حملناهم والإخوان دول أسوأ خلق الله، إحنا بقى كمصريين نعمل إيه عشان بلدنا؟ نسيبها تضيع؟ ده اللي مطلوب، ده السؤال اللي بسأله، نسيب البلد تضيع عشان خاطر بنكر الإخوان المسلمين؟ شهادة محمد عبد الله دي بعتنها لي الجماعة أبو في الإعداد، مخدوع سابق في حمدين، بيقول كتمت في نفسي كتير قوي يا حمدين رعاية للعشرة الطويلة وصداقتك مع الوالد والعيش والملح، لكن السكوت الآن جريمة. عملنا ثورة شلنا بها مبارك 18 يوم، لم نقطع طريق ولم نوقف مترو ولم نحمل سلاحا ولم نقتل أحدا. أنا عايزكم تفكروا كويس قوي الفرق بين 18 يوم ثورة والفرق بعد كده. الكلام ده أنا قلته من زمان وقلت إنه كله هيدور على تورطة، قاعد يقول لك أنت أصلك عميل وأصلك أنت مش عارف إيه، إحنا كلنا إيد واحدة. فعلا بدأ إن إحنا إيد واحدة دلوقتي يعني. بيقول كنت أنا في التحرير وكنت أنت في بلطيم، وكان البرادعي في فيينا، سافرنا للسويس وكنت انت على التليفون كلمتك لتكلم لكي تتكلم مع مشير وتنقذ الضباط يوم 8 ابريل، وكنت انا في التحرير فلم ترد علي رغم ان سكرتيرك كلمك وقال لك ترد علي لاني عاوزك في مسألة انقاذ البلد من فتنة. بالمناسبة ده مش محمد بس اللي قال كده، في مهندس شاب من الثوريين المحترمين ويعني واقسم بالله قال لي هذا الكلام، انه برضو ايام احداث محمد محمود طلبوا من حمدين صباحي يتصل بالمجلس العسكري لإيقاف نزيف الدم والتورط اللي بيحصل ده، ورفض ان يكلم مجلس العسكري الاخ الثوري مشتاق الكرسي واحد خمنا. المهم بيقول كان عندك وقت تسافر اوغندا مع وفد الدبلوماسيين وما عندكش وقت تنقذ الضباط اللي في ميدان التحرير، كيف اصدقك انت مثلت الوقوف ضد توريث مبارك لجمال ثم قمت انت بتوريث مقعدك في بلطيم لصديقك نصر الدوانسي الذي لم يكن يؤهله للمنصب الا انه ماشي معاك، وعملت المستحيل علشان ينجح ودخلته في قائمه الاخوان المسلمين اللي انت عامل فيها بتعارضهم دلوقتي، عامل لي فيها بتدافع عن حقوق الفقراء وبتدعم الشباب، وانت رايح ترشح في الانتخابات القادمه احد حيتان بحيره البرولوس او تقعد مع محامي حرامي معروف بفساده لترشح على قائمتك المزعومه، عامل لي فيها مناضل وثوري وانت من اوائل من يضعون ايديهم في ايدي قمم العفن المصريه. ده كلام محمد عبد الله. السيد البدوي وعمرو موسى ورفعت السعيد، تخيلوا رفعت السعيد الحاقد على دين الله بامتياز، اللي كان بياخد فلوس اللي هو دعم الدولة للأحزاب المعارضة الديكورية، كانش بيعمل حاجة خالص، كرتون حزب التجمع الشيوعي ده حاطين ايدهم في ايده وقاعدين بيتكلموا معاه. تتغنى بعبد الناصر الواحد زيك عارض عبد الناصر بطريقتك دي كان زمانه رفعك على خازوق مغري، ده كلام محمد عبد الله وشهادته. هتموت وتبقى رئيس، حتى انني عرضت على بعض الاخوان المسلمين ان يطالبوا محمد مرسي ان يستريح يومين بالاسبوع ويسيب لك الكرسي تقعد اي خميس وجمعه يمكن تهدى شويه. من كل قلبي يا حمدين، ده كلام محمد عبد الله، ادفوع عليك وعلى تاريخك القذر وعلى كل اتباعك الهمجيين. فليسقط مرسي او يبقى، لكن والله العظيم لن تشم رائحه الكرسي. ده كلام واحد او شهادة واحد اسمه استاذ محمد عبد الله، بيقول ان ابوه صاحب المدعو حمدين صباحي. الاخبار السريعة بقى والغريبة، ونفسي اعرف فين بتوع جمعة الحرائر والدفاع عن المرأة. انتوا موجود معاكم يا جماعة الفيديو بتاع اللي جاهز معاكم؟ طيب اعرضوا لي فيديو لاخ الافندي ميزو، انا كنت بكلم الدكتور جمال حشمت. كلام اللي بيتقال ده، هل ده كلام طبيعي لو انا قلته ما يوقفوليش البرنامج ويحاسبوني ويحكموا عليا بالسجن وكفالة وما تظهرش وما تتكلمش في التليفون؟ نسمع على فندي المخرف اللي لابس لبس الأزهر، ومعرفش الشيخ الأزهر ساكت عنه ازاي. انا معرفش الشيخ الأزهر ساكت عنه ازاي. يا شيخ الأزهر ساكت عن الواد ده ازاي؟ تفضل يا استاذ حمدي. بقول إن شاء الله خلال أيام ستكون رقبة الصهيوني محمد مرسي العياط معلقة على باب النقابة وفاء لدم الحسيني أبو ضيف ومن أصغر إخواني في مصر إلى المرشد العام، سنعلق رقابهم في الشوارع، وستكون ثورة بإذن الله من أجل دماء هذا الشهيد والشهداء السابقين. ولو أن الحسيني يعني يجتمع بميزات عديدة، أوله أنه قتل بميليشيات خرجت بتعليمات من المرشد محمد بديع ونائبه الصهيوني خيرة الشاطر، وترترهم المدعو محمد مرسي العياط الصهيوني، خرجت ميليشيات لقتل الثوار بأوامر شخصية منهم، وكذلك بإذن الله سنتمكن من رقبة محمد مرسي وجماعته وسنعلقهم في مشانق، ومعهم أعضاء المجلس العسكري الصهيوني، فكلاهما عملاء للصهيونية العالمية، وسنقيم دولة مدنية ديمقراطية حديثة وفاء لذكرى الحسين أبو ضيف وتحقيقا لحلمه الذي مات من أجله. انا ما اعرفش فين الدوله من ده وفين البوليس من ده وفين المباحث من ده. هذا المجرم اللي طالع بيتكلم عن رئيس الجمهوريه الصهيوني وعميل وطرطور وهنعلقه من رقبته، فين يا ناس؟ يا ناس ده القضاء القلب والاعلام كله اتقلب وفضل ينفض في التيار الاسلامي كل يوم لما الدكتور عبد الله بدر وصف افعال ممثله. اتفقنا واختلفنا في الحده اللي تم بها الموضوع وتحول الموضوع بهذه الصوره، لكن في النهايه أعراض الممثلات غالية جدا لما بتوصف أفعالهم اللي ما يرضيهاش، ما ترضيش ربنا. يعني احنا مش بنتكلم مش بترضينا احنا. أنا عايز أسأل سؤال، لو عملت استفتاء لحد ما بينتميش للإسلام مش مسلم، أقول له لما بتشوف ممثلة بتتبس فيلم وعارية على سرير، المشهد ده يوم القيامة عند ربنا يتسمى إيه؟ وربنا يرضاه ولا ما يرضاهوش؟ سيبك بقى من التيار الإسلامي والتطرف وكره الفن والفيلم الهندي الهابط ده، أنا بتكلم المشهد ده لو اتعرضوا ربنا عرضوا للممثلة وقال لها أنت عملت كده، هترد على ربنا تقول له إيه؟ لو أنت نقضت المشهد ده برنامجك بيقف وبتتبهدل على أنك أنت عدو الفن، فتخيل ده محدش كلمه. أيضا بتوع جمعة الحرائر والسحل البنات، ومش هنرضى بسحل البنات. محامية بالقوم للمرأة بتقول جسد الفتاة المغتصبة عشية أحداث التحرير قطع بآلة حادة، وهناك 18 حالة اغتصاب أخرى. الخبر على بوابة الأهرام. شيرين نجيب المحامية بالمجلس القومي للمرأة بتقول إنها زارت الفتاة اللي عندها 19 سنة والتي تعرضت لاغتصاب جماعي وحشي عشية أحداث الذكرى الثانية للثورة. حد في إعلام المارينز اتكلم؟ لا ما يقدرش، لأن ساعتها تقول له إيه؟ مين دول؟ يقول لك لا لا لا لا لا، ما نقدرش نجيب السيرة دي، لأن إحنا عايزين نصدر الناس إن كل اللي واقفين في الميادين في الشوارع دول ثوار أحرار هيكملوا المشوار على النار إن لم يتوبوا لله سبحانه وتعالى. فالسؤال اللي بسأله، فين بقى بتوع جمعة الحرائر والدفاع عن حرية المرأة والبنت المسحولة والشيوخ الدايثة اللي ما دفعوش عن البنت المسحولة والشتائم اللي خدناها؟ فين دول من اللي بيحصل ده؟ اغتصاب جماعي وحشي في احتفال الذكرى الثانية بثورة 25 يناير اللي 18 يوم فيها كان فيها من المخالفات الشرعية ما يؤخر نصر الله، ما حدش مختلف في ده، لكن في النهاية ما حصلش ده، لم يتم الاعتداء على كنيسة، ولم يتم الاعتداء على فتاة، ولم يتم الاعتداء على بيت إلا من بعض الفلول اللي كانوا بيحاولوا يثوروا الفزع في الشارع، وكانت اللجان الشعبية لهم بالمرصاد. وأضافت شيرين إنها خلال زيارتها للفتاة في المستشفى فوجئت بالحالة الصحية السيئة، فهي مصابة بإعياء شديد إثر ما تعرضت له من انتهاكات جسدية واغتصاب جماعي وحشي. خلاص، وأكدت محامية المجلس القومي للمرأة أنها تأكدت من أن سجلات مستشفى السلام الدولي تحتوي على 18 حالة اغتصاب لفتيات جئن عشية أحداث إحياء الذكرى الثانية لثورة 25 يناير. لو قلت للستات ما تنزلوش في الجو ده يقول لك ده عدو المرأة وعدو الثوار وعدو الأحرار وعدو أستاذ حمدي، لو عندك الفيديو الجاهز بتاع المذيعة بتاعت سكاي نيوز ياريت تعرضه. دي مذيعة في سكاي نيوز عربية بتغطي حدث، اسمعوا زميلها في مداخلة بيقول ايه ونكمل حوارنا. بالقرب من مبنى محافظة اسكندرية المجلس المحلي كان فريق كاي نيوز بيصور الاحداث ومن الاحداث لايف زي ما حضرتك عارف والمشاهدين عارفين. حوالي الساعة 8:30 او 8 تحديدا كان المفروض ان هم هينقلوا مباشر على رأس الساعة تطورات الاحداث والمعارك الدامية اللي بتحصل ما بين بعض المتظاهرين والأمن وبعض المتظاهرين والأهالي من جهة أخرى والدرس فيها عدد من البلطجية. كنت موجود مع الكرو، كان معنا زميلة نقاية والمصور والمساعد، فحدث عطل في الصوت في جهاز الصوت فوقفنا نعمل تيست أكثر من مرة. كانت المظاهرات بدأت ترجع والناس بدأت تمشي، فوجئنا أن في مجموعة ناس حوالينا واقفين قعدوا يهتفوا ضد الرئيس محمد مرسي وضد النظام. بعد ما اتضح ان في عطل في الارسال وان مش هينفع ننقل لايف، قررنا ان احنا نرجع تاني لغايه ما نعود على راس الساعه كالمعتاد يعني. واحنا ماشيين يا دوبك بنشيل الكاميرات فوجئنا ان مجموعه من الناس اللي كانوا واقفين حوالينا معظمهم شباب عمره لا يتجاوز ال 25 و 30 سنه على اقصى تقدير، ومنهم شباب عنده 16 سنه كمان، بيهجموا على زميلتنا ايه بطريقه بمنتهى الوحشيه والدناءه والسفاله وقله الادب. فطبعا احنا حواليها كلنا واعتدوا علينا بالضرب، ومجموعه منهم حاولت تخطفها وسحلتها على الارض. دخلنا معاهم وكانت معركه لولا طبعا بعض رواد مقهى السلطان حسين لما حسوا ان في بنت بتصرخ وان في فريق تصويري كان واقف بيصور قدام الكافيتيريا تعرض للضرب. الناس طلعت بالكراسي وهجموا عليهم ودخلت زميلتنا ايه جواه، طبعا كانت منهاره نفسيا وكان حالتها صعب جدا نفسيا يعني، الحمد لله جسمانيا سليمه الحمد لله يعني، لكن هو طبعا الموقف فوق استعبها. طبعا ده فيديو برضو تحرش بمذيعه، واللي انقذها بعض اللي عندهم دم حر في مصر. لسه مصر بخير، مصر ما ماتش ولادها الشرفاء المحترمين، رغم ان في قله تريد ان تظل الدوله بلا مؤسسات. انتوا عايزين تقنعوني ان في حد مثلا صايع بلطجي حرامي بتاع فوضى هيحب ان يتقال له بليل اقف انت رايح فين جاي منين، ولا يبقى في اسم جاهز، ولا شرطه مصحصحه، ولا امن؟ مش عايز ده، لانه حياته كلها في هذا المجتمع الفوضوي بيقدر يمارس حريته فيه، يسرق براحته، يثبتك براحته، يسرق عربيتك براحته. ففي ناس كده، انما لسه في ناس شرفاء وغضبهم وصل يعني بلغ السيل الزبا كما يقولون، خلاص مش قادرين يحتملوا، هينزلوا ويدافعوا عن نفسهم وعن بيوتهم وعن اموالهم اذا ظلت مؤسسات الدوله بهذا الاهتراء، واذا ظل الامر عند مؤسسه الرئاسه طبطبه. وتخيل في الظروف اللي احنا فيها دي لما يطلع مثلا تصريح يقول لك ايه، ومع ذلك نحن نكفل حريه التظاهر. ايوه بس ما فيش تظاهر دلوقتي، دلوقتي في بلطجه، في اعتداء على سجون. يعني السؤال اللي عايز اساله واللي بيساله اي مصري شريف، سيبك من بتوع اعلام المارينز والصحفيين المرتزقه دول، لما اجي اشوف واحد في ميدان التحرير ساب ميدان التحرير وراح متحرك تجاه وزاره الداخليه عايز يقتحمها، او واحد راح اسم عايز يقتحمه، ده ايه علاقته بالثوره؟ ده ايه علاقته بالثوره؟ وفي النهايه في شباب ساعات بيموت بريء زي ما قلت امبارح، وهنفضل شبابنا هو اللي يموت ونصعد حالات الضغط النفسي بسبب ان مؤسسه الرئاسه مش واخده موقف واضح، ما بتطلعش تكلم الناس. ما ينفعش الرئيس محمد مرسي لما اسمع انه مثلا في الاحداث دي بيبعت تويته، يعني دي كانت، ده احنا كنا بنلوم على البرادعي اللي طول النهار والليل عمال يكتب تويتات. ما ينفعش يطلع الرئيس يقول ايه اللي بيحصل في مصر واحنا نشاركه، نشاركه الازمات ونفكر، عشان دي بلدنا مش عشان خاطر شخص الرئيس ولا جماعة الاخوان المسلمين، اللي بكرر الف مرة اياكم ان تخربوا مصر بسبب جماعة الاخوان المسلمين. اتعاملوا معها بالسياسة، اقصوها من الحياة السياسية، خلوها يفلس رصدها في الشارع، انما مش نخرب مصر ونوقعها عشان بنكره 5 مليون ومن ينتمون اليهم على حساب 85 مليون يا جماعة لله سبحانه وتعالى. استشار مرتضى منصور كان فيه خبر النهاردة بيقول انه بيقول للرئيس مرسي لا نسعى لإسقاطك ولا نقود مؤامرة ضدك، فشلك ليس في صالحنا، مصر بتضيع وانت السبب. معنا المستشار مرتضى منصور. السلام عليكم سعادة المستشار. شيخ خالد ازيك؟ ازيك يا سعادة المستشار؟ الحمد لله. ازيك يا شيخ خالد؟ سعادة المستشار يعني شايف اللي بيحصل ازاي في مصر؟ واولا هل الكلام ده حضرتك قلته عشان نبقى بنتأكد منك؟ اه طبعا انا قلت الكلام ده ضمن حوار كان في احدى القنوات الفضائية، وانا بحمل الدكتور محمد مرسي المسؤولية كاملة لانه هو قائد هذه المركب، هو القائد اذا غرقت المركب فهو المسؤول الاول عن غرقها. الدكتور محمد مرسي طبعا انت عارف ان انا بقى اللي عندي حقد على الاخوان المسلمين، ويمكن حضرتك شفت بعض المداخلات وبعض البرامج، يمكن الحمد لله بفضل ربنا انا اتخانقت مع حبيب العدل ايام اللي كان وزير الداخليه بسبب الدكتور محمد مرسي، وانت عارف طبعا قصتي مع الدكتور جمال حشمه الدفاع عنه، واخو الدكتور الاخ عصام الحداد لما اشيع انه مات في سجن المزرعه، انا اللي رحت عملت لجنه لجنه الشعب ورحت قابلته وصممت انه يخلي سبيله، انا ما عنديش خصومه مع الاخوان المسلمين، لكن تصرفات الاخوان المسلمين بعد ان تولى الدكتور محمد مرسي اساءت الى الجماعه، طبعا تصرفات البعض اللي هم بيطلعوا على الاعلام يعني، ما تصرفاتهم اساءت للدكتور محمد مرسي والى جماعه الاخوان المسلمين. تعرف جماعه الاخوان المسلمين يا شيخ خالد طبعا انت ادرى مني ان دي جماعه وطنيه من سنه 28 عندما اسس الشهيد حسن البنا الموجه الاولى، ثم الشهيد سيد قطب 64 لما اعدم بسبب ارائه، ويمكن جمال عبد الناصر كلنا عارفين ان كتاب العداله الاجتماعيه اللي في الاسلام اللي الفه الشهيد حسن سيد قطب هو كان منهج مجلس قياده الثوره، وكان المدني الوحيد اللي كان بيحضر هذه الاجتماعات هو الشهيد سيد قطب. فانا ليس لي خصومه مع الاخوان المسلمين، ولكن ما يحدث الان عندما تتحدث عن فوضى اقول لك واحد، لما يكون في واحد خطف سلاح من عسكري قدام مسبيره ثم يقبض عليه ويحبس واجيب ابوه احطه في اللجنه بتاعه العفو، والدكتور محمد مرسي يعفو عن كثيرين منهم بعض المجرمين والقتله، اقول له تحمل المسؤوليه. عفوا الكلام ده موثق سعاده المستشار عندك يا فندم؟ في صدر اكثر من قرار جمهوري بالعفو عن الالاف، وكان عضو هذه اللجنه والد هذا الشخص، واخد بالك؟ لما الدكتور محمد مرسي لا يجلس الا مع، انا بكلمك بصراحه بقى في قناتك الاسلاميه المفروض يعني، مع اسراء واسماء ووائل وشادي ونيم والناس دي، هناك ناس وطنيين محترمين يتجاهلهم ويقعد معهم بالساعه وبالساعتين وبالثلاثه ويتحاور معهم، وجموع شعب مصر تنزل دلوقتي على فكره، هم الشعب الطبيعي اللي نزل دلوقتي، دول مش خلاص دوكم اختفوا، دورهم انتهى خلاص. يعني هل سعاده المستشار سؤال لحضرتك، لما بنسمع عن اقتحامات سجون او اقسام ده من وجهه نظرك الشعب اللي ما بيعمل كده؟ لا انا خدني واحده واحده بس، انا هوصل لك، انا واخدك واحده واحده لغايه ما نوصل اللي بيحصل النهارده. انا ضده، كنت ضده زمان وضده دلوقتي مش هغير يعني. نعم. لما اجي اعمل اعلان دستوري جمعيه تاسيسيه فيها وكيل والمتحدث الرسمي باسم هذه الجمعيه التاسيسيه اللي بتعمل دستور مصر عنده قضيه في النيابه العامه انه متهم في جنايه رشوه، وخليه المتحدث الرسمي وكيل اللجنه راجل صادر حكم عليه نهائي بالتزوير، هتقول لي عايز تقول لك اسماء؟ اقول لك اسماء. محمد عبد المنعم الصاوي ده راجل عنده قضيه رشوه كبيره، واخد بالك؟ مكتوب كده انه اعتدى والرشوه الرشوه المرتشي في النار. هتسمح لي ان اقول الكلام على مسؤوليتك عشان برنامج بس؟ يا شيخ خالد كل كلمه بقولها على مسؤوليتي، عايزنا اجي لك في يوم اقول الكلام ده بالمستندات انا ما عنديش مشكله. اتفضل. بالك لما يجي محكوم عليه في جنايه تزوير اخ ايمن نور تاني، الاخ ايمن ويكون هو وكيل اللجنه التاسيسيه، لما يجي ضابط امن دوله اسمه جمال جبريل، احنا زعلانين من امن الدوله ولا فرحانين بيها؟ هو اللي يحط نظام الحكم في الدستور. احنا ليه بنحط راسنا في الرمل يا شيخ خالد؟ زي ما انا مش عاجبني الاخ باسم يوسف لما بيقعد يتريق على الناس ما بحطش حلول، مع احترامي البرنامج وجمهور الجمهور اللي بيتفرج عليه، انا بقى دلوقتي ما شفتش حل بيحطه غير ان هو بيهرج وبيهزر على الناس. لما اجي النهارده نفس القصه في قناه 25 يناير برضه تطاول على الناس وشتيمه في الناس، فين الحلول؟ انا مش داخل معركه شتيمه هنا وشتيمه هنا، انا عايز حد يقول لي حلول انا هناك بعد كده. لما تيجي السيد الرئيس يعمل اعلان دستوري، هذا الدستور يقول انا قراراتي محصنه واي حكم محكمه صدر حتى لو كان نهائي وبات من محكمه النقض يترمي في الزباله. كل هذا انا لا انا انا بهدم مؤسسات دوله قائمه. انا ماليش دعوه بقى بالفلول ولا ليا دعوه بحسن مبارك ولا حسن مبارك، انت ليه عارف رايي من الاول، قتل يعاقب، سرق يعاقب، ما عنديش مشكله في ده تمام. لما اجي النهارده ولا برضه ليا موقف من جماعه الانقاذ الوطني موقف عمري ما اجتمعت معاهم ولا هم اصحابي، مع ذلك ان الدكتور محمد اتهمني انهم اجتمعوا في مكتبي، اقسم بالله لا جم مكتبي ولا يقدروا يجي مكتبي، لان انا رفضتهم من منين؟ ايام ما كان الدكتور محمد مرسي بيستقبل حمدين وبيستقبل البرادعي وبيستقبل الناس دي انا واحد كنت بنتقدهم علنا في التلفزيون. طيب عايز اتوقف مع حضرتك عند حاله الفوضى اللي انت شايفها في منطقه القناه بالتحديد، واللغه الجديده بتاعت الدم والسلاح والبلاك بلوك والحاجات اللي ابتدت تطلع والناس بتستهجنها وتستنكرها في غياب دوله قانون وعدم مساءله، بتشوف العلاج ليها ازاي؟ انا قلت رايي في البدايه من سنوات انه انت عايز بلدنا تنطلق اقتصاديا وامنيا وعايز انطلاقه دوله القانون. اذا عاد القانون يطبق على الصغير وعلى الكبير صدقني بلدنا هتبقى احسن بلد في الدنيا. بس برجع اقول لك بقى، ما خلاص انا محكمه النقض حكمت واحد بالتزوير، انت جبته يعمل لي دستور ان واحد قاتل وسرق سلاح اتعفيت عنه، انت اللي بدات يا دكتور محمد مرسي، مش عايزين نضحك على نفسينا. ومع ذلك انا بقول لك انا مش ضده، انا عايزه يشتغل، لكن يشتغل ازاي وانت عامل في الدستور ان ممنوع المحاباه، ممنوع المحاباه خلاص، وممنوع المحسوبيه. مع احترامي للدكتور حسن البرنس يا شيخ خالد، ايه امكانيات حسن البرنس يبقى هو القائم باعمال محافظ اسكندريه؟ ايه امكانيات الاخ سعد المهندس سعد كان عايز مجلس الشعب انه يبقى محافظ كفر الشيخ؟ يبقى انت هنا حطيت اهل الثقه قبل اهل الخبره. فعشان كده بقول لك انت عايز الحل بقى، لازم الدكتور محمد انا شخصيا بقول لك عايزه ينجح، لان المركب دي لما تتخرم هتوقع بينا كلنا، انا وحضرتك قبل هو. وعشان كده لازم نمره واحد، حضرتك ننسى قصه ان في شعب مصري جزء من المجرمين واحمد شفيق المجرم وده المجرم، لا احمد شفيق خد 13 مليون صوت يا دكتور، ال 13 مليون دولت لما تستقبل احمد شفيق زي ما استقبلت البرادعي خدت ال 13 مليون في حضنك. الاحكام اللي بتطلع ديت وفلان الفلاني في نيابه اموال عامه يقعد يحاسب ناس عن هدايا ب 50 جنيه و100 جنيه من 20 سنه و30 سنه، لا عايزين نبدا صفحه جديده، انسى اللي فات. النهارده اللي حصل في بورسعيد، وانا بعزي اهلنا في بورسعيد، على فكره كنت شغال في الاسماعيليه وكيل نيابه 74 وكنت كل يوم بروح، انت عارف الاسماعيليه في منتصف، بروح السويس اتغدى في يوم او اروح بورسعيد اتغدى في يوم، ناس محترمه جدا جدا جدا. عايز اقول ان سياسه الضرب بالرصاص، انا ضد ان ظابط يموت، انا ضد ان اسم يتهاجم، وقلت كده من زمان ما عجبش الناس من 25 يناير، انا ضد ان مقر الحزب الوطني يتحرق ومقر الحريه والعداله يتحرق، لان دي منشات سواء خاصه او عامه ممكن يكون في انسان بريء. انا النهارده مختلف مع الحريه والعداله، بقول لك علنا انا ورايي 1 2 3 4 من غير ما امسك قنبله، يا ريت كل واحد يقول رايه. النهارده انت لما سمحت لبعض الشباب يحتل مترو الانفاق وما اتكلمتش، وسمحت الناس يجوا عند الاتحاديه، انا ضد ان الاتحاديه تتحاصر، وايضا ضد ان اسم الدقي يتحاصر وحزب الوفد يتحرق، احنا ضد كل ده. بس للاسف يا شيخ خالد احنا ده من كيل ب 100 كيل، الراجل اللي تبعي بسيبه والراجل اللي ضدي بجلبه، لا انا ضد حرق المقرات، حزب وطني اللي انا ضده وحليته وضد ايضا حرق حزب الحريه والعداله. لو احنا فكرنا يا شيخ خالد العدل اساس الملك. طب سؤال اخير بتاعت المستشار وممكن نسعد بوجودك على هوا، في سؤال يهمني حضرتك. طب كنت مستشارا تعمل في القضاء، هل انت راضي عن اداء بعض القضاة في الدخول في العمل السياسي وعقاب المخالفين على انه بينتمي لمرسي او ضد او مع مرسي بهذه الصوره بنشوفها الايام دي؟ اولا انا شرفنا يا شيخ خالد اجي اعمل لقاء معاك عشان الناس تعرف ان في راي وراي الاخر بيتقال في قناه المفروض ان هي بتنتمي الى التيار الاسلامي، وانا طبعا انت عارف ان بيني وبينك حوارات كثيره واخد بالك، الوقت اللي هتحدده هكون عندك باذن الله. نمره اثنين انت سالتني، انا عايز اقول للسؤال المهم اللي انت قلته دون، من بدا بالخروج في الشوارع للاسف الشديد من القضاه علشان يعملوا سياسه يلعبوا سياسه هم الذين ينتمون الى اخواني المسلمين. وانا بقول ان الاخ اللي طلع اعلن النتيجه اللي اسمه الاخ شرابي قبل ما يتعلم من اللجنه العامه وارتكب جريمه لان في القانون جريمه. الاخ لما طلع انت فاكر حرق المقرات بتاع امن الدوله لما الاخ وليد شرابي ده يبقى في احدى المقرات موجود ثم يروح المقر الثاني والثالث ويقابله محامي عام يقول له انت ليه اللي جايبك هنا. ثم بعد ذلك لما النائب العام تم عزله وانا مختلف مع المستشار عبد المجيد محمود ولكن لا يعزل بهذه الطريقه. انت النهارده عبد المجيد محمود في مجلس قضاء اعلى احترم مجلس القضاء الاعلى يا شيخ خالد. اللي بدا دور ما بقول لك من بدا الماساه ينهيها. انت حضرتك عندما تزرع خير هتحصد خير عندما تزرع واحنا اتعلمنا كده في الدين بتاعنا عندما تزرع شر هتحصد شر. انا تحت امرك في اي وقت كلمني واجي لك واسالني فيما تشاء لكن انا ضد حرق الوطن وضد التامر على الوطن وضد ان انا الحوارات القائمه ان ده يولع هنا وده يولع هنا. ودايما انت قلت انت بتقول ان بعض الاعلام انا بقول لك في بعض الاعلام فاشل بعض الاعلام لا يستضيف الا اصدقائه بعض الاعلام لا يستضيف الا اللي هيقول فكره ويروج لفكره انما اي حد بيقول كلمه حق الاعلام بيتجاهله. وانا بقول لك بصراحه يعني انا اللي رافع قضيه الغاء اعلان الدستوري الاول والثاني انا اللي رافعهم والدستور الجديد ها وعزل النائب العام. وافاجئ ببعض الاعلاميين بيستضيفوا ناس خافوا يخشوا المحكمه ويترفعوا عشان الاخوان المسلمين جوه القاعه للاسف بلاقيهم بيقول لك والماضي الكبير فلان الفلاني الذي كان في القاعه اقسم بالله خافوا يخشوا القاعه. بقول لحضرتك هو واسال عمنا مع مقصود والاخ ابو بركه كلهم ترفعوا ضدي واحنا اصدقائي على فكره. انا بقول وجهه نظري القانونيه هم بيقولوا وجهه نظرهم القانونيه وفي النهايه بقول احنا وطن بينهار لو ما نسيناش خلافاتنا وحطينا ايدينا في ايدين بعض ويبدا قائد المركب الدكتور محمد مرسي المبادره. شكرا جزيلا. اذا كان في هناك اخطاء في الفتره اللي فاتت 6 اشهر فيصححها. ثم الاخوه بتوع جبهه الانقاذ يقول لك لا مش هنقعد الا شروطنا 1 3 4 يا اخي ده مصر قاعده مع اسرائيل اللي احنا مش طايقينها قبل ما يقول شروط ومش شروط اتعمل الكامب ديفيد اللي انا في مجلس الشعب قلت انا عايز الغيها لكن انت حضرتك بتحط شروطك انفصلت عن الشعب. اقعد مع الدكتور محمد مرسي وتناقش فيما هو صدر من اخطاء في الفتره وخلي المناقشه علنيه. انما للاسف الدكتور محمد مرسي لما يروح لواحد عنده واحد سرق 2 مليار جنيه عشان مجرد يروح قاعد معاه 5 دقايق يجيبه في مجلس الشورى هو وثلاثه من محامينه هذا هو الفساد بعينه يا شيخ خالد للاسف الشديد. طيب شكرا جزيلا سعاده المستشار. سعاده المستشار قال كلام كتير على مسؤوليته هنستوضحه منه في لقاء مهم جدا لان يهمنا ان الحقائق تبقى موجوده قدام الناس ويبقى في اطراف بتدافع. معانا مهندس ايهاب شيح رئيس حزب الاصاله. السلام عليكم استاذ ايهاب. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ خالد ازي حضرتك؟ باشمهندس ازي حضرتك؟ الله يحفظك حبيبي. باشمهندس يعني انا من شويه كنت بتكلم انه عندنا مبادره ومحتاجين مشايخنا بشكل او باخر يتحركوا في المساجد باسرع وقت ممكن الان في كل مكان موجود فيه قلاقل يحتوي هذا الشباب يذكروا الناس بالله سبحانه وتعالى وان في العمل السياسي يتحرك في العمل السياسي بقوه بعيد عن البطء اللي يعني بيشوب بحركه التيارات الاسلاميه بعمومها سواء على مستوى الدعوي او السياسي. هل من تعليق؟ حضرتك احنا بفضل الله عز وجل رؤيتنا اللي احنا كاتبينها في حزب الاصاله ان احنا المشروع الاسلامي بتاعنا قائم على خطين متوازيين. الخط الاول هو اساس لهذا البناء اللي هو المشروع الاسلامي من خلال الخطاب الدعوي الايماني التربوي من خلال مشايخنا الافاضل ورموز الدعوه. احنا عندنا يا شيخ خالد فعلا المساجد في الفتره اللي فاتت بدات تشكو ان الناس المساجد فقدت للاسف الشديد رواتها. فده امر مهم جدا ان نرجع للخطاب الدعوي الايماني تاني يمشي معاه بالتوازي العمل السياسي الحزبي اللي هيبني البناء فوق، لكن الاساس زي ما حضرتك تفضلت وقلت من الخطاب الدعوي الايماني. الخطين دول بيمشوا متوازيين ومتكاملين دونما تداخل اداريا بينهم. هو ده ان شاء الله اللي هيوصل بينا بالمشروع لبر الامان باذن الله تعالى وبلدنا للخير. طيب انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا المهندس ايهاب شيح رئيس حزب الاصاله. بأكرر تاني دعوتي لمشايخنا الكبار اللي بحترمهم واجلهم وعلى راسي الشيخ محمد عبد المقصود، الشيخ حسان، الشيخ يعقوب، الشيخ الزغبي، كل المشايخ. الآن نحن نحتاج إليكم كثيرا لأن بعض الشباب خرج عن إطار السيطرة ولن يعيده إلا التذكرة بالله والتذكرة بالدين وإن احنا نحرك الشباب الإسلامي في دعوة طيبة يحط إيده بإيد الشباب ده عشان نحتوي البلد في هذه الظروف الصعبة. بقول لهم هذه مسؤولياتكم التي دائما أنتم منوطون بحملها في الأزمات لأن احنا في الأزمات ما بنعرفش نلجأ إلا ليكم أنتم اللي ليكم فضل علينا في إن احنا بتستقيموا الأمور بان احنا بنسمع كلامكم الطيب فيما يذكرنا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. استاذ حمدي الفيديو الخاص بالرجل الامريكي موجود عندك؟ طيب حضروا عشان انا هخرج فاصل دلوقتي مع ضيوف الكرام، على بال ما يحضروا الفيديو واخرج فاصل سريعا. المصريين الاحرار محاكمة المسؤولين عن قتل المتظاهرين، حمل حزب المصريين الاحرار رئيس الجمهورية ونظامه وجماعته. انا دايما نفسي افصل بس شوية، انا مش عارف التيارات السياسية هل ده نوع من انواع مراهقة سياسية ولا فشل سياسي؟ يعني انا يعني لازم احمل المسؤولية حد بعينه، الرئيس نظامه جماعته. طب يعني ايه الربط بين الرئيس مرسي والربط بين جماعته والربط بين الحزب الحرية العدالة والربط بين الحكومة؟ الربط ده بيجي ازاي؟ وليش معنى مسؤولية دول بس؟ وان كان دول بيتحملوا مسؤولية، احنا مسؤوليتنا احنا فين؟ احنا كمان فين مسؤولية اللي دعا للتظاهر في وقت هو يفهم جيدا ان هناك ممن ينتمون للنظام السابق من الفسدة فرصة عمرهم انهم يرتعوا دلوقت؟ فين يعني؟ ما احنا اتكلمنا عن سد الذرائع، دي مش قاعدة موجودة لازم نفهمها؟ طيب هناخد الفيديو دلوقتي، ارجو ان انتوا تتابعوه كويس جدا يا جماعة، فيديو الراجل اللي هو بيتكلم عن اللغة الجديدة في المعارك بعيد عن الضرب والصواريخ والمعارك والتانكس والدبابات والكلام ده كله، لا بيتكلم عن انه ابناء البلد نفسهم هم اللي يضربوا يعني استقرار هذا البلد فيما يعنون باسم الدولة الفاشلة. هتسمعوا الفيديو معايا لحد ما قابل ضيوفنا الكرام بعديه، بس عندي نيابة طنطا تأمر بضبط حمدي الفخراني والاهالي يهددون باحراق مجمع المحاكم اذا لم يفرج عن ذويهم. والاخوان لدينا ادلة تثبت تورط جبهة الانقاذ. انا نفسي زهقت من الكلام ده، انا نفسي بنتمي الفصيل من الشعب المصري، مسألة ان انا عندي ادلة وافضل ساكت 6 شهور. يعني احنا خرج علينا رأس الدولة قال لنا انه في مكتب زي ما مستشار مرتضى منصور بيقول تم تسجيلات تخرج للناس، الناس نفسها تعرف مين الفاسد يا جماعة حقيقة وقبضوا عليهم بقى. انما مش كل واحد يقول انا عندي ادلة تثبت تورط فلان الفلاني وعلان العلاني والامور تعدي وما فيش حاجة. انا اتمنى اللي عنده ادلة يطلعها لله سبحانه وتعالى. هاخد فاصل وقبل الضيوف الكرام في حديثنا عن الوضع السياسي الراهن، وياريت تتابعوا هذا الفيديو في الفاصل فاصل ونواصل بإذن الله. خليكم معنا. What are we talking about? We're talking here about something that a lot of people, including Hugo Chavez, have been talking about for quite a few years now. It's fourth generation asymmetric war. And whether we like it or not, whether we're prepared for it or not, or whether we want it or not, it's here, it's with us. We are dealing with it. We are engaged in a fourth generation asymmetric war. Now, what is war? War is the compulsion to accept the enemy's will. Compulsion. In the past, under the tradition of the Westphalian treaties and the so-called Peace of Westphalia, the idea was that war was between two nation states, or maybe an alliance of nation states against another alliance of nation states, but it was a nation state sort of thing. And furthermore, it was a military sort of thing. But under current experience in the last, particularly the last 20 or so years, we found that that's becoming more and more obsolete, and what is more and more in vogue is the fourth generation asymmetric war. We do not want to admit, apparently, that we are engaged in such a war, and when we don't do that, we don't have to worry about, do we? But don't we? Yes, yes we do indeed. And the charge that Mr. Chavez gave to the officer corps in, what is it, in 2005 at the military academy in Caracas, when he charged every member of the officer corps in Venezuela to learn fourth generation asymmetric war and develop doctrine to deal with it. We are still stuck with Westphalia, pretty much, and our own thinking. And when we talk about defense, we talk about the uniformed forces crossing a sovereign border. But today, that's not happening. The last big confrontation of that nature, in Latin America anyway, took place when? Arturo? War of the Pacific, right? That was 100 years ago. But we have been engaged, whether, again, whether we want to admit it or not, whether we like it or not, in a problem of fourth generation asymmetric war. What's the objective of fourth generation asymmetric war? It's not to crush another military organization or to destroy a nation's capability of fielding a military force abroad. The objective is to wear down, slowly but surely, the will of the targeted country for the purposes of, and whether that type of war is as bloody as traditional shock and awe or whatever, whether it's not as bloody as the World War II was, or Korean War was, or some of the other wars that we've all been engaged in were, the fact is that compulsion, whether it's more benign or not, is still compulsion. And something we ought to give some thought to. Now then, our objective is to control or strangely come to the point of influencing another enemy or entity to your will. The common denominator in all this is a thing we call destabilization. We don't run uniform forces across borders anymore, or not very often anymore anyway. And military forces are not uniformed. They're not all male. They're also female. They're not all adult. They're also children. And we've got to understand these things, and we've got to deal with them. And the only way we can deal with them effectively is because, since they are transnational problems, what kind of solutions do we need? Ta-da! Transnational solutions. And Ambassador Naudi has suggested not only that do we go that direction, but we take another step further. We have to use brain power. Brain power is the main weapon in this context. Brain power. Smart power. It's not firepower. What took down the Berlin Wall? Tanks, artillery, airplanes? No. The German Deutschmark. Ta-da! Destabilization can take many forms, and usually it's relatively benign. Sophisticated that a tad, and now we're calling it alternately governed territory. But the point is, it's not the state that's doing this. It's non-state groups, belligerent, violent, and kind of nasty, like Lord Voldemort. And over a period of time, you create a failed state, and then you can, with that, you can step in and take control of that state. Not only take control of it, but go a little beyond, maybe, perhaps. And then what happens to the state? It just doesn't wither away. It still exists. Somebody's going to have to take care of it if nobody comes in and takes control of it and runs away with it. Haiti comes to mind. Letting Haiti fail has been a terribly expensive process for the West. Other countries have been known to become criminal states. new people's republics. In a situation like this, it's the last man standing, no matter how badly he's been beaten, the last man standing is the victor. And it's a little dicey, and I know that there may be some problems with this. I'm taking not enough time, but too much in any case. But here, a couple of words for our vocabulary for the next while. War is compulsion, whether it's non-lethal or if it is lethal, as what we've known in the past. The other word is failed state or failing state. It's not an event. It's a process. And if you do it slowly and quietly enough, people will go to sleep, in the words of one of my favorite philosophers, Hugo Chavez. If you do this well enough, long enough, slowly enough, benignly enough, your enemy will wake up dead.